اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. انتهينا بحمد الله عز وجل من شرح الحديث الرجل الذي خيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وكنا تكلمنا عن ما ذكره الشيخ في هذا الحديث والمذاهب التي تعرض لها، وأنه حكى مذهب الشافعي رحمه الله في أنه لم يعتبر الشك مطلقا، وقلنا مطلقا تفسر بإيه؟ أنه لا يعتبر الشك مطلقا سواء كان في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة، أو كان في سبب حاضر أو لم يكن في سبب حاضر. وبعض المالكية اعتبر أن الشك لا يرفع يقين الطهارة إذا وقع في الصلاة، أما إذا وقع خارجها فيرفع الطهارة. وبعض المالكية اعتبر السبب الحاضر فقال لا ينقض الشك في السبب الحاضر وينقض فيما سواه، هذا ذكرناه بالأمس. كان أنا شرحت السبب الحاضر على معنى معين، وربما يظهر لي ممكن يكون خلافه، والأمر يعني معروض عليكم أنتم تبحثون يعني بعد ذلك. هو إحنا كنا نقول مثلا السبب الحاضر هو الواقع الآن، السبب الحاضر هو الواقع الآن، ويحترز به عن السبب السابق اللي هو حدث منذ وقت. أنا شرحت على هذا المعنى وهذا ما فهمته أنا يعني، ولكن ربما يظهر لي معنى آخر الله أعلم به يعني، وهو أن الشك نوعان، الشك في إيه؟ الشك في السبب الحاضر الشيخ يذكره، وهو أن الذي وجد الإنسان حركة في دبره فشك هل هذا ريح أم ليس بريح، هذا نوع من الشك. والشك المقابل له اللي هو إيه؟ أنا كنت متطهرا فهل طرأ على هذه الطهارة في نجاسة حقيقة اللي هو البول مثلا، هل أنا أشك هل وقع بول بعد هذه الطهارة المحققة ولا لم يقع؟ أنا لا أشك في كون البول حدث، لكن أشك هل هو وقع أم لا. فربما يكون الشك المقابل للسبب يعني الشك في السبب الحاضر يقابله هذا النوع من الشك. تفهم هذا؟ ما أنا دلوقتي تطهرت منذ ساعتين، وبعدين هل وقع مني بول أو لم يقع مني بول؟ فاهم؟ فليس الشك في كون البول حادثا، كون البول حدثا ليس الشك في هذا، ولكن الشك هل هو وقع مني او لم يقع. وهذا يختلف عن الشك الذي وقع في من الرجل الذي يخيل له انه يجد شيئا في الصلاه، هو وجد شيئا لكن اشتبه عليه هل هو ريح او ليس بريح. ف مثلا الحديث وارد في هذا النوع من الشك، وهو حركة في الدبر تشتبه على الشخص هل هي ريح أم لا. فالشافعي رحمه الله لم يعتبر خصوص هذا النوع من الشك، وألحق به النوع الآخر من الشك، وهو ما لو إيه شك هل طرأ حدث على طهارته السابقة أو لم يطرأ، فألحق به هذا النوع من الشك، ألحقه بالشك الذي هو محل السؤال. واضح؟ فربما يكون هذا المعنى هو الأظهر، ماشي؟ لكن يعني اذا كان عندكم افضل من هذا فاخبروني به. واضح؟ هذه المساله موجوده في فقه الشافعي. يعني انا افكر يعني فقلت لعل هذا السبب الحاضر، السبب الحاضر مش يعني الشيخ ما وضحه، هو واضح عنده طبعا لكن احنا جهله، فما هو واضح عنده يعني يخفى علينا، فهو ما وضحه يعني، فيعني ظهر لي معناه في المرة السابقة على ما ذكرت لكم، وقلت ربما يكون مقصود به ما ذكرته لكم اليوم، ماشي. فالنظر يعني حقيقة النظر يعني الشك نوعان، الشك المذكور في الحديث والشك هل طرأ حدث كالبول مثلا، هو بول حق هو حدث فقط، لكن هل وجد أم لم يوجد بخلاف ما نحن فيه، ماشي. ف الشافعي رحمه الله يعني انا اعلم قوله في انه من تيقن الطهاره ثم شك هل وقع منه حدث ام لا، ان هذا الشك لا يرفع يقين الطهاره، وهذا نوع من الشك غير الشك المسؤول عنه في الحديث، المسؤول عنه في الحديث وحركة ما أو في الدبر قد يظن أنها ريح وقد يظن أنها ليست بريح. فالنبي قال لا ينصرف حتى يثبت عنده أنه ريح بيقين، حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. فيبقى الشافعي رحمه الله لم يعتبر خصوص هذا النوع من الشك وألحق به النوع الآخر. قد يكون هذا هو الفهم. ماشي. عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى لصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. قال الشيخ رحمه الله الكلام عليه: اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام، الذي لم يطعم الطعام. طبعا يفهم مطعم الطعام أي سوى لبن أمه، ماشي، وسوى ما مثلا ما يحنك به من العسل، ماشي. لم يطعم الطعام بول الصبي الذي لم يطعم الطعام طبعا سوى لبن أمه وسوى العسل الذي يحنك به عند ولادته مثلا، لم يطعم الطعام في موضع. اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين: أحدهما في طهارته أو نجاسته، ولا تردد في قول الشافعي وأصحابه في أنه نجس. يعني الشافعي رحمه الله يجزمون القول بأن بول الإيه؟ بول الصبي نجس. كسائر الأبوال، حتى إن بول الإبل عندهم وبول الحيوان الذي يؤكل لحمه معدود في الإيه؟ في النجاسات. والشافعي رحمه الله يقول بول فينجس كبول الإيه؟ كبول الآدمي في بول ما يؤكل لحمه. فبول الصبي كذلك من جملة الأبوال، بول الصبي بول فينجس كالإيه؟ كبول الكبير، كبول الكبير. والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهيره، هل يتوقف عن غسل أم لا؟ فمذهب الشافعي وأحمد أنه لا أنه أي تطهيره ولا أحمد عندك شو؟ نعم. فمذهب الشافعي وأحمد أنه لا يتوقف، أنه لا يترد على ماذا؟ على التطهير، على التطهير الثوبي من بول الإيه؟ من بول الصبي. أن التطهير من بول الصبي لا يتوقف على الغسل، بل يكفي فيه الرش والنضح، بل يكفي فيه الرش والنضح. واضح الكلام؟ وذهب مالك وأبو حنيفة إلى غسله كغيره، يعني لا التطهير من بول الصبي يتوقف على الغسل كبول الإيه؟ الكبير. والحديث ظاهر في الاكتفاء بالنضح وعدم الغسل، لأنه قال ماذا؟ قال فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. والذين أوجبوا غسله اتبعوا القياس على سائر النجاسات وأول الحديث. نعم. لا يمكن أن يأتي معنى والغسل الحديث ولم يغسله هذه القرينة على أن راشد سيذكر وجوه التأويل، وهي تأويلات ضعيفة، لأن هذا ظاهر قوي، هذا ظاهر إيه؟ قوي. والذين أوجبوا غسله اتبعوا القياس على سائر النجسات، قالوا بقى سائر الأبوال نجسة، سائر الأبوال نجسة، فيلحق بها بول الصبي بجميع أن الجميع بول، بجميع أن الجميع إيه؟ بول. وأول الحديث وقوله ولم يغسله هكذا عندكم؟ طب أول الحديث وأول قوله ولم يغسله على معنى إيه؟ ولم يغسله غسلا مبالغا فيه كغير. أنا عندي وقولها وأول الحديث وأول قولها لا وأول الحديث هناك نقطة آه. ماشي وقولها ولم يغسله أي ولم يغسله غسلا مبالغا فيه ولم يغسله غسلا مبالغا فيه كغيره. قال الشيخ وهو لمخالفته الظاهر محتاج إلى دليل يقوم هذا الظاهر. هذه قاعدة أن الأصل في الظاهر أن يحمل على الحقيقة أن يحمل على ظاهره. الأصل في الظاهر أن يحمل على ظاهره ولا يصرف عن هذا الظاهر إلا بدليل يقوى على مقاومة هذا الظاهر. يعني هذه قاعدة في التأويل. التأويل هو إيه؟ صرف اللفظ الظاهر عن ظاهره إلى المعنى المرجوح. عندما يوجد للمعنى المرجوح دليل يرجحه على الراجح. واضح؟ أنا عندي معنى راجح أنا لن أحمل لفظ على المعنى الراجح أنا سأحمله على المعنى المرجوح لأن هذا المعنى المرجوح قام عليه دليل. إذا ضم هذا الدليل إلى المعنى المرجوح صار به أرجح من الراجح اللي هو الأول. يعني اللفظ يدل على هذا المعنى لا يحتاج في الدلالة على هذا المعنى إلى قرائن وأدلة وهو ظاهر في هذا المعنى فهو يحمل عليه بلا قرين وهو مرجوح في هذا المعنى. إن حمل عليه يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل. وأنا قلت كثيرا هذا الكلام قاعدة التأويل هو أننا نضع الظاهر وخلاف الظاهر في كفتي الظن فنضع في كفة الظاهر وفي الكفة الأخرى المرجوح مع الدليل الذي يؤيده فأيهما رجحت كفته سرن إليه. فقد يوجد الدليل مع المرجوح لكن لا يقوى على مدافعة الظاهر فنأخذ بالظاهر وقد يوجد الدليل مع المرجوح فيصير به المرجوح أرجح من الراجح فنصير إلى المرجوح. فهذا هو ميزان أو القاعدة في التأويل. القاعدة في التأويل الشيخ يقول لها هي قالت ولم يغسله فأنتم أولتموه على هذا النحو قلتم ولم يغسله أي غسلا مبالغا فيه غسله غسلا لا مبالغة فيه. قال لي هذا خلاف الإيه؟ خلاف الظاهر. طيب أين الظاهر وأين خلافه؟ ولم يغسله الظاهر أنه ولم يغسله ولم يغسله مطلق وأنتم حملتموه على مبالغة. على المقيد ولم يغسله غسلا مبالغا فيه ولم يغسله أي ولم يغسله مطلق فهم؟ ولم يغسله هذا من قبل المطلق ولم يغسله وأنتم يعني نفي تعلق بغسل مطلق وأنتم حملتم أن هذا نفي لغسل مقيد. الأصل في المطلق أن يبقى على إطلاق وتقييده على خلاف الظاهر فيحتاج إلى دليل. يبقى فهمتم؟ فهمت هذا الأمر؟ هو ما يسمى بالمنطوق المؤول ما فعلوه ما يقابل الظاهر هو المؤول صح؟ الظاهر قبل المؤول إذا أتوا بالدليل وكان مؤول صح؟ هو إذا قلت أن المقصود بقوله ولم يغسله أي ولم يغسله غسل مبارك فيه لدليل ظهر عندك أو لقرينة ظهرت عندك هذا يسمى تأويل. هذا يسمى إيه؟ تأويل. قال الشيخ ويبعده أي ويبعد هذا التأويل أيضا ما ورد في بعض الأحاديث من التفريق بين بول الصبي والصبية فإن الموجبين للغسل فإن الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما. ولما فرق في الحديث بين النطح في الصبي والغسل في الصبية كان ذلك قويا في أن النطح غير الغسل. هذا واضح. أنت تقول يغسل من بول الصبي ويغسل من بول الصبي فهم؟ لم تفرق بين صبي وصبية، والحديث يفرق، فقال يغسل من بول الصبية وينضح من بول الصبي، فما دام قد فرق بينهما فيفهم ذلك أن النضح شيء والغسل شيء آخر، إلا أن يحملوا ذلك على قريب من التأويل الأول. لا، هذا جواب لهم، يعني إحنا نلزمهم بأن النبي فرق، أن النبي إيه فرق، وهذه التفرقة تقتضي أن النضح غير الغسل، فهم يجيبون ويقولون وهو إنما يفعل في بول الصبية أبلغ مما يفعل في بول الصبي، فسمى الأبلغ غسلا والأخف نضحا. يقول أن الثوب يغسل من كلا البولين، غير أنه يغسل غسلا خفيفا في بول الصبي ويغسل غسلا مبالغا فيه في بول الصبي، فالغسل الذي لا مبالغة فيه أطلق عليه نضح، والغسل الذي فيه مبالغة أطلق عليه غسل، هو مدافع. واحتج بعضهم في هذا بأن بول الصبي يقع في محل واحد وبول الصبية يقع منتشرا، فيحتاج إلى صب الماء في مواضع متعددة ما لا يحتاج إليه في بول الصبي. يعني أنت تقول بول الصبي يغسل بلا مبالغة، وبول الصبية يغسل بمبالغة، صح كده؟ طبعا الثوب يغسل من هذا ومن ذاك على هذا النحو كما يقولون يعني. طيب وجهه بول الصبي يقع في موضع واحد بخلاف بول الصبية في أنه يقع منتشر، فإذا تتبعت الماء، إذا تتبعت بول الصبية بالماء ستتبعه في مواضع كثيرة، بخلاف ما لو تتبعت بول الصبي بالماء فإنك تتبعه في مواضع أقل، فمن هنا كانت المبالغة في الغسل من بول الصبية دون المبالغة في من غسل من بول من الغسل من بول الصبي. واضح؟ شيخنا عندك واعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبي يقع في موضع واحد، يعني لماذا لا مبالغة في بول الصبي؟ لأنه يقع في موضع واحد. طب ولماذا المبالغة في الغسل من بول الصبية؟ لأنه يقع وإيه منتشرا، فيحتاج إلى صب الماء في مواضع متعددة ما لا يحتاج إليه في بول الصبي. وربما حمل بعضهم لفظ النضح لهذه مدافعات، واضح؟ ولم يصل غسلا مبالغا فيه، ماشي؟ والغسل الذي لا مبالغة فيه يسمى نضحا، والغسل الذي فيه مبالغة يسمى غسلا. وبول الصبي يقع منتشرا، وبول الصبي يقع في موضع واحد. طيب تعليل آخر أو يعني توجيه آخر، قال لك وربما حمل بعضهم لفظ النضح في بول الصبي على الغسل، تفهم هذا؟ يقول لك إيه، فدعا بماء فنضحه إياه أي فغسله، فيفسرون النضح بالإيه؟ بالغسل. وتأيد هذا التأويل بما في الحديث من ذكر مدينة ينضح البحر بجوانبها، ينضح البحر به بجوانبها بجانبها إيه؟ بجانبها ماشي على كل المقصود عندي إيه؟ يعني مدينة ينضح البحر بجوانبها، يعني ورد أن مدينة نصفها في البر ونصفها في البحر، فمعنى ينضح البحر بجانبها أو بجوانبها أن البحر يغمر شطر هذه المدينة، فغمر هذه المدينة أو شطرها بالماء، غمرها بالماء سمي إيه؟ نضحا. فبقى النضح يطلق على إيه؟ على غمر الشيء بالماء، وغمر الشيء بالماء هو الغسل، هو الغسل، واضح؟ أرأيتم مدينة ينضح البحر بجانبها أو بجوانبها، يعني يغمرها بالماء، والغمر بالماء يسمى غسلا، يعني إذا غمرت الثوب بالماء فقد غسلته. ويعني هذه المدينة غمرها البحر بمائه، أو شطرها غمر شطرها بمائه، وسمي هذا الغمر إيه؟ نضحا. وبالتالي لو غمرت الثوب بالماء هذا يسمى نقحا وأيضا يسمى غسل، فيطلق النقح ويراد به الغسل كما في هذا الحديث. واضح الكلام؟ بس هذا ما نستطيع أن نقول يعني في فيه أنه إيه؟ القاعدة الكلية أو القاعدة لا تنقض بالمثال الجزئي، القاعدة لا تنقض بالمثال الجزئي، القاعدة الكلية لا تنقض بالمثال الجزئي. كيف أطبق هذا على هذا الكلام؟ أنت لا تقول ورد في المدينة ينضح البحر بجوارمه، أنا لا يعنيني هذا. أنت قل لي النضح في لغة العرب حقيقة في الغسل، حقيقة في إيه؟ في الغسل، ويستعمل في الرش مجازا، وتأتي بالشواهد على ذلك. تفهمون هذا ما أقصد؟ يعني أنا أقول النضح في لغة العرب معناه الرش، وهذا هو معناه الحقيقي، وقد يستعمل في غير هذا المعنى مجازا. وهذا الذي جئت به اللي هو الحديث مدينة ينضح البحر بجوانبها من الاستعمال المجازي، وهذا لا يرد عليه. يبقى عندما آتي بإيه فأنت لا تناقشني في هذا، المناقشة تكون في أصل القاعدة، تقول قولك النضح حقيقة في الرش أنا أمنعه، بل هو حقيقة في الإيه؟ في الغسل، وتدلل على ذلك، لكن لا يعترض على القاعدة بالمثال الإيه؟ الجزئي. الرش النضح في لغة العرب أنا أدعي هذا، أو يعني أو العلماء يدعون ذلك، أو بعض العلماء يدعي ذلك أن النضح حقيقة في الرش، إذا استعمل في غير الرش واستعمل في معنى الغسل كان مجازا. حينئذ لو عندما تقول لي مدينة ينضح البحر بجانبها أقول هذا من الاستعمال المجازي، لأنه على خلاف الإيه؟ على خلاف ما ثبت أنه معنى حقيقي. واضح؟ يبقى هذا لا يعترض به، هذا لا إيه؟ كما أقول لك الأسد حقيقة في الحيوان المفترس، فتقول أمنع ذلك، فقد ورد لفظ الأسد بمعنى الرجل الشجاع، هذا لا يعترض به عليه، هو حقيقة في الأسد حقيقة في الرجل في الحيوان المفترس، ويستعمل مجازا في الرجل الشجاع. فما تأتي به من أمثلة هو من قبيل المجاز لا من قبيل الحقيقة. طب إذا ثبت عندي أن النضح حقيقة في الرش مجاز في الغسل، يبقى نأتي نرجع إلى ما ذكره الشيخ أولا، أننا نصرف اللفظ عن ظاهره، وما دمنا نصرف اللفظ عن ظاهره فنحتاج إلى دليل، فعليكم أنتم أن تظهروا الدليل المقتضي لصرف اللفظ عن ظاهره. واضح؟ الشيخ قال وهذا ضعيف لوجهين، هذا التأويل قولهم النضح مقصود بالغسل، أحدهما قولها ولم يغسله. أنت تريد أن تفسر النضح بالغسل صح كده؟ قال لك هذا ضعيف لأنها قالت ولم يغسله، فلو حملنا النضح على معنى الغسل يبقى المعنى كالآتي: فدعا بماء فغسله ولم يغسله. لو فسرنا النضح بالغسل يبقى غسله ولم يغسله، ماشي. والثانية التفرقة بين بول الصبي والصبية، وتأويل فيه عندهم ما ذكرناه من أن بول الصبي يقع في موضع واحد وبول الصبية يقع متفرقا فيحتاج إلى المبالغة في الغسل، بخلاف بول الصبي فيغسل دون مبالغة، هكذا قال. وفسر بعض أصحاب الشافعي النضح أو الرش المذكور في بول الصبي فقال ومعنى الرش أن يصب عليه من الماء ما يغلبه، ما يغلبه أن يقلب ومعنى الرش، ومعنى الرش أن يصب عليه من الماء ما أن يقلب ما يغلبه أن يقلب أن يقلب عليه من الماء ما يغلبه. طب بس يقلب ويصب أحسن شوي، ماشي. أن يصب عليه من الماء ما يغلبه، بحيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى وعصر الثوب كان يحكم بطهارته. تفهم هذا؟ هو الشيخ في الحاشية شرح هذا الكلام على هذا النحو، فقال كأن هذا الذي ذكره بعض الشافعية مؤداه كالآتي: أن بول الصبي وبول الصبية وبول الكبير، يعني بول الصبية في جانب وبول الصبية والكبير في جانب. القدر الذي يضع على أحدهما هو القدر الذي يضع على الآخر، ولا فرق بينهما إلا في مسألة العصر، ولا فرق بينهما إلا في مسألة العصر. يعني إذا كان هذا الثوب أصابه بول صبية أو بول كبير، فلا بد أن يصب عليه من الماء ما يغلبه، ثم يعصر الثوب، ثم يعصر الثوب. فماذا نصنع في بول الصبي؟ أن يصب عليه هذا القدر من الماء، واضح؟ ولكن يكتفى فيه بذلك دون عصر. يقرأ كده كلام بعض الشافعية، وفسر بعض أصحاب الشافعية النطح أو الرش المذكور في بول الصبي، فقال: ومعنى الرش أن يصب عليه من الماء ما يغلبه، بحيث لو كان بدل البول بول الصبي نجاسة أخرى كبول الكبير مثلا وعصر الثوب، كان يختم بطهارة هذا الثوب. واضح؟ واضح؟ لماذا تفسرون التأمل؟ واضح الكلام؟ والصبي المذكور في الحديث محمول على الذكر، وفي مذهب الشافعي في الصبية الخلاف. هذا نرجع فيه إلى إيه؟ إلى قاعدة تنقيح المناط. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لم يطع، بطفل صغير لم يطع بالطعام، فمال على ثوبه، فترتب على ذلك أنه إيه؟ دعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله. فنقول: أتي النبي بصبي، الصبي قيد مذكور، قيد في مورد النص، فهل هو قيد معتبر ولا قيد ملغى؟ معتبر. فلو قلنا هو قيد معتبر يبقى لا تلحق به الصبي، وإذا قلنا هو قيد ملغى يبقى إيه؟ تلحق به الصبي. وهذا هو يعني إيه؟ ما يخرج عليه تردد الشافعية في الصبي، هل الصبية تأخذ حكم الصبي؟ واضح؟ هل الصبية تأخذ حكم الصبي؟ فيكتفى في بولها بالرش كما يكتفى في بوله بالرش، ولا الصبية لا تلحق بالصبي؟ فمن ألحق الصبي بالصبية؟ قال: قيد الصبي إيه؟ ملغى، فيلتحق بالصبي الصبي. ومن قال لا هو قيد معتبر فرق بين الصبي والصبي. والمذهب وجوب الغسل، يعني لو فرضنا ان في قول في المذهب الشافعية بان بول الصبية كبول الصبي، فالراجح في المذهب انه ليس بول الصبية كبول الايه الصبي. والمذهب وجوب الغسل من بول الصبية، والمذهب وجوب الغسل من بول الايه الصبية، والاكتفاء بالنطح في بول الصبي، للحديث الفارق بين بول الصبي والصبية. طيب، بناء على هذه التفرقة، ما هو المعنى في هذه التفرقة؟ وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوب. خلي بالك من شيء، إذا ثبت الحكم، يعني في فرق بين معنى يثبت حكما ومعنى نستنبطه بعد ثبوت الحكم. المعنى الذي نثبت به حكما اللي هو العلة، نتشدد فيه جدا ويضيقون علينا المسالك عشان نكون على يقين من هذا الايه المعنى، لاننا نثبت به حكما في مواضع اخرى، فهم؟ فالمعنى الذي نثبته به، المعنى الذي نثبت به حكما اللي هو العله، هذا يتشدد فيه جدا، لا بد له من مسالك، ولا بد له من ان يسلم من القوادح عشان يتحقق بك، يتحقق لك ان تثبت به حكما في موضع اخر. فالمعنى الذي نثبت به حكما نتشدد فيه أو يتشدد فيه جدا اللي هو معنى القياس. طب والمعنى بعد ثبوت الحكم؟ الحكم ثبت بالحديث، النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الصبي وبول الصبي، فأثبت فبول الصبي يغسل ويغسل منه وبول الصبي ينضح ماشي يرش على الثوب. ثبت الحكم بنص الحديث فاهم. طب نحن الآن نبحث عن معنى بعد ثبوت الحديث يعني هذا يتسامح فيه أنت تأتي بمعنى وهذا يأتي بمعنى لا نقول معنى فلان أرجح من معنى فلان الحكم ثبت خلاص. يبقى في فرق بين معنى يثبت حكما ومعنى نستنبطه نحن بعد ثبوت الحكم. المعنى الذي يثبت الأحكام اللي هو العلة يتشدد فيه جدا. الآخر ممكن يعني هذا المعنى وجيه هذا المعنى أوجه هذا المعنى لا وجهة فيه بالمرة. بس هذا كله بعد إيه هذا لا يغير شيئا من ثبوت الحكم ثبت خلاص. طيب الشيخ قال إيه الحديث فرق يبقى الحكم إيه التفرقة عندما الفرق ثبتت عنده بالحديث. فإذا سألناهم عن المعنى الكامل وراء هذه التفرقة هذا يذكر وجها وهذا يذكر وجها فهم؟ وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه منها ما هو رخيص جدا ضعيف جدا لا يستحق أن يذكر ومنها ما هو قوي ماشي. التفرقة بين هذين المعنيين يعني شيء جيد ماشي يعني هذا ليس سبيل العلل هذا ليس سبيل العلل العلل يتشدد فيها لأنها تثبت أحكام. وأقوى ذلك أقوى ما قيل أن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث فيكثر حمل الذكور فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنطح دفعا للعسر والإيه والحرج بخلاف الإناث فإن هذا المعنى قليل فيهن فيجري على القياس في غسل النجاسة. واضح هذا الكلام وده معنى معهود أنه إيه أنه أن المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير وبيان ذلك كالآتي بيان هذا المعنى كالآتي أنت تحمل الصبية أكثر من حمل الصبية فيتكرر منه بول على ثوبك فلو أوجب الشارع الغسل من بول الصبي سيتكرر منك الغسل وفي هذا نوع مشقة فدفعت بالاكتفاء بالإيه بالنضح والقاعدة المقررة عندنا أن المشقة تجلب التيسير. كده واضح الكلام. طيب بول الصبية لا تحمل كثيرا وبالتالي لا يتكرر بولها كثيرا فلا مشقة من غسله هكذا قال شيخنا. هذه العلل أتوها بعد ثبوت الحكم صح؟ صحيح. لما أثبتوا الحكم لم يفكروا في هذه العلل؟ الحكم ثبت بالحديث حتى لو لم يظهر لك معنى أصلا. أنا الآن لم أهتدي لفرق بين بول الصبي وبول الصبي لا يوجد معنى هل بوسعك أن ألا تفرق إذا ثبت التفرقة بالحديث؟ ثبتت التفرقة بالحديث وأنت تنظر في المعنى فلم تجد معنى هل بوسعك أن تترك التفرقة التي ثبتت بالحديث؟ تثبت الحكم وتقول يعني أنا لم أهتدي لوجهه فهم؟ فأنت لم تهتدي لوجهه وقلت بالتفرقة. طب ومن اهتدى لوجه أو ربما يكون وجهه هذا لا يؤثر في التفرقة هذا لا يؤثر في التفرقة يعني هذا حكم ثبت فهم؟ بخلاف بقى إيه؟ بخلاف المعنى الذي أثبت به حكما الحديث أثبت حرمة التفاضل في البر فأنا أقول به في البر بس لأي معنى لا هنا هذا المعنى سأثبت به حكما في مواضع أخرى لما يذكرها الحديث واضح؟ هل لو كان البر مطعوما يبقى يحرم البطيخ والتفاح يحرم التفاضل في بيع البطيخ والايه والتفاح ولو كانت العله الوزن كما يقول الحنفي او القوت كما يقول المالكي يبقى لا يحرم البطيخ واضح هذا اثبت حكما يبقى هنا نقول لك لا بد ان تثبت العله بمسلك من المسالك ثم بعد ذلك نجرب بمسلك معتبر ثم بعد ذلك نجرب القوادح على هذا الايه على هذا الوصف الذي ذكرت فإن وجدنا فيه قادح لم نعتبره لابد أن يسلم من جميع يعني من جميع القوادح، واضح؟ لكن هذا المعنى الحكم به سمت. شيخنا على القياس، القياس هنا بمعنى الأصل والقاعدة المستمرة في أين؟ فيجري على القياس في غسل النجاسة على الأصل. تمام، ممكن تبي الأصل هنا على القياس هنا بمعنى القاعدة المستمرة. بس خلي بالك من شيء برضك، يعني إيه، أنا كنت أشرت إلى هذا المعنى، إن القياس بمعنى القاعدة المستمرة أيضا أنا أحسب أنه لا يخرج عن معنى القياس الأصلي. بمعنى إيه؟ يعني أنا أقول القياس في المطعومات أنه يحرم فيها التفاضل. بمعنى إيه؟ القاعدة المستمرة في المطعومات أنه يحرم فيها التفاضل، فإن وجد مطعوم لا يحرم فيه التفاضل يبقى هذا من قبيل المستثنى، كمسألة الإيه؟ العراية. القياس في المطعومات أنه يحرم فيها التفاضل، واضح هذا الكلام؟ هذا أيضا لا يخرج عن إيه؟ أنا في نظري أنه لا يخرج عن معنى القياس الأصلي. ثبت الحكم في البر وعللنا ذلك بالإيه؟ بالطعم، فألحقنا به كله مطعوم، فهم؟ ألحقنا به كله مطعوم. ثم إننا وجدنا أصولا عديدة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البرة وذكر الشعيرة وذكر التمرة وذكر الملحة، وكل هذه أصول تشترك في معنى الطعم، تشترك في معنى الطعم، فألحق بها ما في معناها. فمعنى القاعدة أن القياس بمعنى القاعدة المستمرة، نعم. وفي ظني أنا، في ظني أنا سيدا نظري أنا، يعني ما أقول أنه نظري أنا لكي تكون في في في حل من أخذها أو تركها، في نظري أنا أن هذا لا يبعد عن معنى القياس بالمعنى الأصلي، أن أصل ويلحق به أصل أو أصول تلحق بها الفروع، فتحصل من مجموع ذلك قاعدة مستمرة. الأصل في الربوي أنه يحرم التفاضل فيه، القياس في الربوي أو في المطعوم أنه يحرم التفاضل فيه. القاعدة الكلية من أين تأتي؟ القاعدة المستمرة من أين تأتي؟ تأتي من القياس، من القياس الجزئي، واضح؟ لحد كده احنا فاهمين. وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن الغسل لا بد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء من جهة قولها ولم يغسله مع قوله مع كونه أتبعه بماء. تأمل الحديث معي، قال في إيه؟ فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. أتبعه إياه يعني أوصل الماء إلى محل البول من الثوب، صحيح كده ولا لا؟ يعني أتبع البول الماء، أو أتبع الماء البول، يعني أوصل الماء إلى البول أو إلى موضع البول من الثوب. فهل مجرد إيصال الماء إلى البول يسمى غسلا؟ فهم قالوا لا، يعني لابد في الغسل من أمر زائد على مجرد الإيصال، ماشي؟ وهو وليكن الغمر، وليكن هذا الأمر الزائد هو الإيه؟ غمر النجاسة، يعني أقل ماء وصل إلى البول فقد حصل إيصال للماء إلى البول. فلو كان الغسل يتحقق بذلك، هكذا يقول المالكي، لو كان الغسل يتحقق بذلك لم يكن لقولها أتبعه إياه ولم يغسله، ما دام أتبعه إياه فقد غسل، واضح هذا؟ يعني أتبع البول أتبعه بالماء. طب هو قد أتبع البول بالماء، إذا كان الغسل هو إتباع البول بالماء فقد حصل، فكيف لها بعد ذلك أن تقول ولم يغسله؟ إذن الغسل شيء زائد عن مجرد إتباع النجاسة بالماء، عن مجرد إيصال النجاسة للماء، لابد فيه من أمر زائد، وليكن الأمر الزائد الغمر، يبقى أن توصل الماء إلى البول مع غمر. مع إيه؟ مع غمر ليصح قولها فأتبعه إياه، يعني أوصل الماء إلى البول ولم يغسله لأنه لم يتحقق فيه غمر، والغسل لابد أن يتحقق فيه غمر. المكاثرة يعني المكاثرة يعني إيه؟ التكاثر في الماء، يعني لو قطرة بول تضع عليها عدة قطرات من الماء بحيث أن قطرات الماء تغلب القطرة، قطرة البول تضع عليها قطرات من الماء فالقطرات تغلب القطرة وإيه؟ القطرة ماشي وتغمرها ماشي. فهمتم الاستدلال الملكية؟ ما هو المزيد؟ اللي هو الغمر، أن تغمر أن تغ... يعني خلي بالك من شيء، قطرة بول لو أنا أوصلت إليها قطرة ماء هنا يصدق عليها أنني إيه؟ أتبعت البولة بالماء، فلو كان مجرد الغسل يحصل بذلك لم يكن لقولها فأتبعه بوله ولم يغسله وجه، ما دام أتبعه بوله فقد غسله، فكيف يبقى غسله ولم يغسله؟ يبقى لابد أن إيه؟ قطرة تصل إلى قطرة ماء تصل إلى قطرة البول، هذا أقل شيء. ثم بعد ذلك يأتي الأمر الزائد وهو قطرات زائدة تنزل على البول فإيه؟ فتغمره تغطيه ماشي؟ الغمر يصدق على إيصال الماء. إيه؟ الغمر يصدق بإيصال الماء كثير. إيصال كثير من الماء مش إيصال أقل ماء، فهم؟ يعني إيصال أقل الماء لا يك... عند بعض الملكية إيصال أقل الماء لا يسمى غسلا، لابد من إيه؟ من إيصال ماء كثير فيحصل به غمر تغطية، غمرت الأرض بالماء إذا غطيتها ماشي. إذن عند بعض المالكية لابد من الزيادة على الرش، ولكن لا يصل ذلك إلى الغسل. لا هو دلوقتي قال لك ما ورد فيه، هو خلصنا من احنا نخرج الى قضيه عامه، ما امر الشارع فيه بالغسل لا يكتفى فيه بمجرد، بعض الملكيه يقول هكذا، ما امر الشارع فيه بالغسل من بول صبي بقى من بول صبيه، غسل في اعضاء الوضوء، غسل اعضاء الغسل، ما امر الشارع فيه بغسل لا يكتفى فيه بمجرد ايصال اقل الماء اليه، بل لابد فيه من امر ايه؟ زائد وهو الغمر. واضح؟ ولا يسمون هذا غسلا. لا يقولون عن فعلك هذا انك امتثلت. يعني امر الشرع بغسل اليدين. يبقى لابد من ان يبقى فيه، لو اوصلت انا اقل الماء الى اليد لا يقال عن هذا ايه؟ غسل، وفعلك هذا ما لم يحصل به الامتثال. انت مطالب ان تغمر العضو بالماء بحيث تتساقط القطرات من على يدك. واضح هذا؟ ولا عندهم البول السبيل يغسل كسائر النجاسات صح؟ يغسل كسائر النجاسات، ثم في التأويل قالوا إيه؟ يغسل نعم، لكن ليس غسل مبالغا فيه. والذكر عند القارئ ابن الحجر معلقا على كلام الشارح هو مشكل عليهم، لأنهم يدعون أن المراد بالنتق من الغسل. هو أنا قرأت هذا الإشكال حاصله كالآتي، هو يقول إيه؟ فأتبعه بوله، فأتبعه إيه؟ بوله ولم يغسله، وأنت فسرت، بعض الملكية فسر فأتبعه بوله بأنه إيه؟ بأنه لا يكتفى فيه بالرش، إنما لابد فيه من الإيه؟ من الغسل، يبقى فأتبعه إياه أي غسل، فيكون الغسل قد حصل بإيه؟ بإتباع الماء. واضح؟ يعني الإشكال هذا يشكل على المالكية، هذا الاستدلال من بعض المالكية يشكل على قاعدتين في المسألة، يشكل على مذهبهم في المسألة. هم ماذا كيف تعاملوا في الحديث؟ في رواية فنضحه، في رواية فأتبعه إياه، وأنت فسرت فنضحه وأتبعه إياه بالإيه؟ بالغسل. فإذن الغسل على قاعدتك أنت أيها المالكي أن النطح هنا وإتباع الماء معناه معناه الغسل. فالغسل يحصل بمجرد إيصال الإيه؟ الماء على قاعدتك أنت. واضح؟ هذا هو محل الاستشكال يعني. هذا الكلام الذي قاله بعض المالكية يشكل على رأيهم في النطح. هذا الكلام لو قاله الشافعي يقبل منه، فهم؟ يعني لكن أو قد يقبل منه يعني المرة يحتاج إلى نظر، لكن من هو يشكل على قاعدة المالكي نفسه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فساجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. الأعرابي منسوب إلى الأعراب. هنا في قاعدة أنت تقول نحن ندرس في الصرف في درس النسب أنك إذا نسبت إلى الجمع ترده إلى إيه؟ ترده إلى المفرد. إذا نسبت إلى الجمع ترده إلى المفرد. وهنا الأمر بخلاف ذلك، ونسب إلى الأعراب ولم يرد إلى المفرد. واضح؟ يبقى القاعدة في علم الصرف أن إذا نسبت إلى جمع ترد هذا الجمع إلى المفرد ثم تأتي بياء الإيه؟ تأتي بياء النسب. قال الأعراب الأعرابي منسوب إلى الأعراب. طب من هم الأعراب؟ قال هم سكان البوادي. طب يقابلهم من؟ سكان الحواضر الحاضرة. ماشي. ووقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد، ووقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد على خلاف القاعدة الصرفية التي تقول إذا نسبت إلى الجمع ترده إلى المفرد ثم تأتي بياء النسب. طيب فما وجه مخالفة هذا اللفظ اللي هو الأعرابي؟ ما وجه الإتيان به على خلاف القاعدة؟ ما وجه الإتيان بهذا اللفظ على خلاف القاعدة الصرفية؟ فالشيخ يوجه الآن فقيل لأنه جرى مجرى القبيلة، جرى مجرى القبيل. ده جواب أول. يقول لك القاعدة نعم أنك إذا نسبت إلى الجمع ردته إلى المفرد ثم تأتي بياء النسب، ولكن هذا اللفظ هو جمع في الأصل ثم صار بمعنى القبيل فصار إلى معنى المفرد. واضح؟ يعني الأعراب في أصلها جمع لكنها صارت بمعنى القبيلة فهي في حكم المفرد فنسب إليها على لفظه. هذا توجيه أول. طب التوجيه كأنمار، في أنمار جمع ولكن صارت اسم قبيلة فينسب إليها أنماري لأنها صارت في إيه؟ في حكم المفرد، وإن كانت في الأصل جمعا، في الأصل جمعا ثم نقلت إلى اسم القبيلة فصارت في حكم الإيه؟ المفرد. طيب هذا معنى أول، يعني توجيه أول. أو أنه لو نسب إلى واحد وهو عرب لقيل عربي فيشتبه المعنى. واضح هذا؟ الأعراب ستردها المفرد عرب فتنسب فتقول عربي، فأقول لك عربي تحترز به عن العجمي ولا هذا يفسد المعنى أو يعني يوقعك في اللبس. يعني إذا قلت عربي هل تقصد أنه الذي يقابله العجمي؟ فهم؟ ولا عربي بمعنى أعرابي فيحترز به عن سكان الحواضر؟ فلما كانت النسبة إلى المفرد موقعة في اللبس عدلوا عنها إلى النسبة إلى الجمع. واضح هذا الكلام؟ فيشتبه المعنى، فإن العربي كل من هو من ولد إسماعيل عليه السلام سواء كان ساكنا بالبادية أو بالقرى، والأعرابي يصدق على ساكن القرى دون ساكن البادية دون ساكن القرى والحضر. وهذا غير المعنى الأول. يبقى هو كده الشيخ وجه لماذا أتوا بهذه اللفظة على خلاف ما تفضيل القاعدة في النسب. قال الشيخ وزجر الناس له اللي هو فبال فزجره الناس، فهنا دل على التعقيب ماشي، ولأن الفدل على التعقيب الشيخ قال وزجر الناس له من باب المبادرة. من أين جاء معنى المبادرة؟ فبال فزجر، فبال في طائفة المسجد فزجره الناس. قال وزجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكر، وفيه تنزيه دي فوائد تؤخذ من الحديث، وفيه تنزيه المسجد عن الأنجاس كله. فلو أن هنا نقول بالة ففي معنى البول لو تغوط، في معنى البول ما لو حمل نجاسة على ظهره ثم جاء فوضعها في المسجد، فهم؟ يبقى هنا خصوص البول، خصوص البول غير معتبر. يعني استفاد العموم من أدلة أخرى اللي هو في أين علمه؟ عموم تنزيه المسجد عن الناس كلها، ما من القاعدة التي ذكرتها في الأمس وهي قاعدة تلقيح المناط. مورد النص هو البول، فهل البول قيد معتبر لذاته؟ بحيث أنه لو بال ننكر عليه ولو تغوط لا ننكر عليه، ليس مقصودا يعني هذا القيد غير ايه معتبر، هذا القيد غير معتبر، وما دام غير معتبر يبقى نلحق بالبول ما في معناه. واتضح لي ان هذه قاعده خطيره جدا في فهم النصوص، قاعده تلقيح المناط ليست قاعده يعني في باب القياس فقط، لا دي باب قاعده خطيره جدا في فهم النصوص. واضح؟ وفيه تنزيه المسجد عن الايه؟ عن الانجاس كلها. من اين جاء بالعموم يا محمد؟ تقول من انه الحق بالبول ما في معناه بالغاء اعتبار خصوص البول. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن زجره لأنه إذا قطع عليه البول أدى إلى ضرر بنيته. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن زجر، المفسدة وقعت، المفسدة وقعت، وما وقع لا يرتفع، فهم؟ خلاص المفسدة وقعت، طب وما دام وقعت يبقى النظر الان في تقليل المفاسد، فانا لا نلحق المفسده بمفسده اخرى. طيب البول في المسجد مفسده وقد وقع، فلو زجرناه ربما يحبس الرجل بوله في جسده فيتضرر من جهه الطب، فنضم الى مفسده تنجيس بقعه من المسجد مفسده إضرار مسلم، فضممنا مفسدة إلى مفسدة. وقد ذكر وجها ثانيا وهو أنه ربما يقوم من موضعه ولم يكمل بوله، فربما لا يستطيع أن إيه؟ أن يحبس البول فيقع منه البول في موضع آخر فتنجست بقعة فتتنجس بقاع، فنضم مفسدة إلى مفسدة، بينما هو لو بقي في موضعه فالمفسدة الأولى واقعة ولا نزيد عليه. وده يعني يعطيك معنى، يعطيك معنى إيه؟ هو المعنى المقاصدي، إنه نحن نقلل المفاسد ما أمكن، يعني إذا لم نستطع أن نزيل المفسدة نقللها ما إيه؟ ما أمكن. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره لأنه إذا قطع عليه بوله أدى إلى ضرر بنيته بانحباس البول في جسده، والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت فلا نضم إليها مفسدة أخرى وهي ضرر بنيته. وأيضا فإنه إذا زجر مع جهله الذي ظهر منه، جهله الذي ظهر منه حيث بال في الإيه؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يؤدي إلى تنجيس مكان آخر من المسجد بترشيش البولي. واضح؟ لا يتمكن من حبس بوله بعد أن قام من هذا الموضع فيصيب ببوله موضعا آخر، بخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ من البول فإن الرشاش لا ينتشر. وفي هذا إبانة عن جميل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه ورفقه بالجهل. هذا يعني يضم هذا إلى نظائر لا تنحصر تدل كلها على رفق النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه بالجهل، فيعلمه برفق ولين صلى الله عليه وسلم. حديث معاوية بن الحكم السلمي، الأمر في الأول الأمر كانوا يتكلمون في الصلاة، يكلم أحدهم صاحبه بحاجته، ثم نسخ الكلام وأمروا بالسكوت وقوموا لله قانتين. ومعاوية بن الحكم السلمي كان في سفر ورجع من سفره على الأمر الأول، فعطس أحدهم في صلاته فجعل إيه يشمته، فجعلوا ينظرون إليه فيقول لهم ويحكم لماذا تنظرون إليه ماشي. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاه فقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد وإيه والتكبير، فاهم؟ فالرفق مع الإيه مع الجاهل يعلمه صلى الله عليه وسلم برفق إليه. قال الشيخ والذنوب بفتح المعجمة هنا هي الدلو الكبيرة، الدلو الإيه إذا كانت ملأة أو قريبا من ذلك، إذا كانت ممتلئة على نهايتها أو قريبا من المل من الامتلاء. قال ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. واضح؟ والذنوب أيضا النصيب. الشيخ هذا مبحث لغوي، يعني الذنوب في الحديث ليس مقصودا به إلا الدلو الكبيرة إذا كانت ممتلئة ماء أو كانت قريبا من الامتلاء. طيب، لكن بحكم اللغة أو لفظ الذنوب يأتي بمعنى آخر، هذا فائدة لغوية ماشي، وهو أن الذنوب يأتي بمعنى النصيب. قال الله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، يعني لهم نصيب من العذاب مثل نصيب أصحابهم، يعني ليس لهم ذنوبا يعني ليس لهم دلوا من عذاب ماشي، لا ذنوبا يعني ايه نصيبا من الايه من العذاب. قال ولعلقمة، من علقمة هذا؟ من علقمة؟ علقمة الفحل ايه؟ تقرأ من كتابة؟ لا علقمة الفحل، لا أقرأ علقمة الفحل هو يلقب بهذا. طيب يقول ايه، يقول الشيخ رحمه الله ولعلقمة اللي هو علقمة الفحل اللي هو كان يجاري امرؤ القيس في الشعر، قال فحق لشأس من نداك، من نداك ايه عندك مكتوب ايه عندك في بيت الشعر؟ نصيبه العجل هذا الشعر، فحق لشأس من نداك نصيبه، هي النصيب هذه لا تنفع، هي المفروض تحق لشأس من ذاك ذنوب عشان يبقى شاهد على أن ذنوب بمعنى النصيب، فحق لشأس من ذاك ذنوب، يعني ينبغي أن يكون البيت هكذا حتى يكون شاهد على أن الذنوب يأتي بمعنى النصيب، لكن النصيب يأتي بمعنى النصيب يعني لا نحتاجه كثير. واضح هذا الكلام؟ طيب قال وفي الحديث، وفي الحديث شيخ هذا الشيء بعد كلام مش مهم، يعني لا يتعلق به غرض كبير. وحق لشأس، اسم شخص اسم قبيلة لا أعلم، وحق لشأس لهذا الشخص يعني من نداك من جودك وكرمك، وحق لشأس من ذاك المفروض يكون ذنوبه، فاهم؟ ويكون الذنوب هنا بمعنى ايه النصيب، يعني حق لهذا الشخص او لهذا الرجل حق له أن يأخذ من نداك ذنوبا، أن يأخذ من نداك نصيبا. واضح؟ وفي الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء، المكاثرة بمعنى المغالبة، ماشي؟ يعني إذا كانت قطرة بول نضع عليها عدة قطرات من الماء، فتحصل مغالبة البول بالإيه؟ بالماء الكثير. دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء، أي بمجرد ذلك، يعني إذا كان هناك بول في المسجد فكاثرناه بالماء حكمنا بطهارة البقعة. واضح؟ وقد قال الفقهاء يصب على البول من الماء ما يغمره، ما يغطيه. واضح؟ وقيل يستحب أن يكون سبعة أمثال البول، سبعة أمثال، يعني إذا كانت قطرة من البول نضع عليها سبع قطرات من الماء. طيب الشيخ الحشية يقول التقدير بهذا سبعة أمثال يتوقف على، إذا أردنا أن نأخذه من الحديث يتوقف على أمور. أولا أن نكون على علم بمقدار بول الأعراض، وعلى علم بمقدار ما يحمله الذنوب من الماء، ثم بعد ذلك نقسم هذا على ذاك فيتضح لنا أنه سبعة إيه؟ أمثال. وهذا لا سبيل إليه، وهذا لا سبيل إيه؟ إليه، وهذا لا هو كما يقول لا يعلم إلا بطريق الوحي. فالحديث لا يدل على هذا التقدير بوجه من الوجوه. إيه؟ واضح هذا الكلام؟ هذا الكلام في الحاشية. طيب قد أن من قدره سبعة أمثال ربما يقول إيه؟ ربما يقول الذي جاء به النص هو أن البول إذا وقع على الأرض وأردنا تطهير هذه البقعة من الأرض أنه يغمر بالماء، هذا ما جاء به الأثر، ولم يحد لنا حدا في الإيه؟ في الغمر، فرجعنا فيه إلى حكم العادة، فوجدنا قد يقول هذا، فوجدنا أن الغمرة في العادة يتحقق بإيه؟ بسبعة أمثال، فالتحديد ليس من الحديث وإنما من إيه؟ من الرجوع إلى العادة وإلى العرف، ماشي؟ والقاعدة التي تعرفونها أنه ما لم نجد فيه حدا في الشرع رجعنا إلى حده في الإيه؟ في العرف، ما لم يحدد شرعا رجعنا في تحديده إلى العرف. فربما يدعي هذا القائل أن العرف يقضي بأن المغالبة تحصل بإيه؟ بالأمثال السبعة. واضح؟ ربما يقال هذا. على كل المقصود عندنا أن يغمر موضع النجاسة بالإيه؟ بالماء. واستدل بالحديث أيضا على أنه يكتفى بإفاضة الماء دون أن تكلف أمرا زائدا على هذه الإفاضة، مجرد غمر الماء انتهت القضية، ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك خلافا لمن قال به. وهذا القول ينسب إلى الحنفية، قال إن هو لا يكتفى بالإيه؟ بالغمر، بل لابد أن نقل التراب، يعني لابد من الأمرين، نقل التراب ثم إيه؟ يعني نقل التراب والغمر بالماء، لابد من الأمرين، نقل التراب والغمر بالإيه؟ بالماء، لابد منهم، ولا يكتفى بالغمر فحده، لابد أن يضم إليه نقل الإيه؟ التراب. الشيخ بن الحشية يقول إن هذا هكذا، يعني على هذا الوجه نسب القول إلى الحنفية، ولكن الذي في كتب الحنفية أنهم يفرقون بين الأرض الرخوة والأرض الصلبة. الأرض الرخوة كلما تضع فيها الماء يذهب في الأرض، فعندما أنا أغمر الأرض الرخوة بالماء، الماء الطاهر يأخذ الماء النجس ويذهب في الإيه؟ في أغوار الأرض، فيحصل التطهير بمجرد الإيه؟ المكاثرة. أما إذا كانت الأرض صلبة فمهما فقد فهي البول باق فيها، فمهما تضع عليه من الماء، واضح؟ لا يحصل إذهاب للبول. فقالوا في هذه الحالة إذا كانت الأرض صلبة نحتاج إلى الأمرين، إلى الغمر ونقل التراب، إلى الغمر ونقل التراب، لأن الأرض صلبة والبول لا يذهب في أغوار الأرض. وما الفائدة بالغمر لو نقل التراب؟ هذا سيأتي ذكر الشيخ اعتراض على الحنفية. واضح؟ طيب ووجه الاستدلال بذلك على أنه يكتفى فيه بالإيه؟ بالغمر ولا نحتاج إلى نقل التراب. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في هذا الحديث الأمر بنقل التراب، وظاهر ذلك الاكتفاء بصب الإيه؟ الماء. فإنه لو وجب أي نقل التراب لأمر به، ولو أمر به لذكر. ماشي. وقد ورد في الحديث في حديث آخر ذكر الأمر بنقل التراب من حديث سفيان بن عليا، ولكنه تكلم فيه. واضح؟ يعني الحديث الذي في نقل التراب لم يثبت عندنا، هكذا كل الشافعية، الحديث نقل التراب لم يثبت عندنا، وما سبق عندنا في البول الذي يصيب الأرض إلا إراخة الماء عليه، فاكتفينا بإيه؟ فاكتفينا بذلك. واضح؟ وأيضا فإنه لو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفي به. أنا إذا نقلت التراب النجس فقد طهرت الأرض، يعني التراب الذي تنجس البول إذا نقلته من موضعه فقد إيه؟ حصل التطهير. فتكلفني بعد ذلك أن أصب الماء على الموضع، فهم؟ تكليف لا وجه له. الماء يتبه للتطهير والأرض قد طهرت بالنقل. واضح؟ فإنه لو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفي به، فإن الأمر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب. الماء يؤتى به للتطهير، وهذه قد طهرت بنقل التراب الذي أصابه البول منه. واضح؟ قال من غير منفعة تعود إلى المقصود وهو تطهير الأرض. واضح هذا الكلام؟ انظروا كم أخذنا من الوقت كده في انظروا ساعة وعشرة. طيب ماشي نكمل كم. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قال أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز في كتاب تفسير غريب صحيح البخاري: الفطرة تتصرف في كلام العرب على وجوه. يعني هذا اللفظ يرد في كلام العرب على وجوه، يعني يرد لمعان متعددة. لفظ الفطرة يرد في كلام العرب لمعان متعددة. بس خلي بالك من شيء سيتضح مما يذكره الشيخ، أن بعض هذه المعاني نستطيع أن نطلق عليه أنها حقيقة لغوية، وبعضها نستطيع أن نقول عليه أنه حقيقة عرفية أو شرعية. حقيقة إيه؟ يعني ليست كل هذه المعاني من قبيل الحقائق اللغوية، بعضها من قبيل الحقائق اللغوية، وبعضها يمكن أن نقول عليه أنه إيه؟ حقيقة إيه؟ شرعية أو عرفية. فأحدها فطرة الخلق، يعني الفطرة بمعنى الخلق، فطرة الخلق يعني الفطرة بمعنى الخلق، فطره أي خلقه، والفطرة أي الخلق. واضح هذا؟ فطرة الخلق فطر الله الخلق. فأحدها فطرة الخلق إيه بعدها؟ فطر الله. فأحدها فطر الله الخلق فطرة أنشأه. ماشي. فأحدها فطرة الخلق، أنا عندي فطره أنشأه، يعني فطر الله الخلق أي إيه؟ أي أنشأه، يبقى فطر بمعنى خلق، والفطرة بمعنى الخلق. واضح هذا الكلام؟ يبقى فطر بمعنى خلق، والفطرة بمعنى الخلق. والله عز وجل فاطر السماوات والأرض، يعني إيه؟ خالقهما. طب هذا هو المعنى الأول. طب والمعنى الثاني؟ قال والفطرة الجبلة التي خلق الله الناس عليها وجب لهم على إيه؟ على فعلها. يعني الطبع الذي طبع عليه الإنسان وخلق عليه وفطر عليه. واضح؟ فيبقى هنا الفطرة بمعنى إيه؟ الجبلة والطبع الذي فطر الإنسان عليه. يبقى الفطرة بمعنى الخلقة، والفطرة بمعنى الطبع الذي طبع عليه الإنسان، والجبلة التي جبل عليها الإنسان. يعني جبل الإنسان أنه ينام بالنهار، أنه ينام بالليل، ويستيقظ بالإيه؟ بالنهار، إذا كنت تفعل خلاف ذلك فأنت على خلاف الفطر. فاهم؟ هو هكذا واضح؟ جبل الإنسان على ذلك أنه ينام بالليل ويستيقظ بالنهار، فطر الناس على ذلك، يعني جبلوا على هذا الأمر. واضح؟ الأول إذا يكون بمعنى يعني خلق الجسم والثاني بمعنى الأوصاف والطباع التي طبع عليها الإنسان وجبل عليه. يعني جبل الشخص على أنه إذا جاع أكل، هذا من الفطرة بمعنى إيه؟ الطبع الذي طبع عليه الإنسان. وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة. قال قوم من أهل اللغة يعني هذا المعنى كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد على الجبلة التي خلقه الله عز وجل عليها، وهذه الجبلة هي التوحيد، يعني القلوب مقصورة على التوحيد. كل مولود يولد على الفطرة، طبع الله عز وجل القلوب على التوحيد وجبلها على التوحيد، فكل إنسان يولد على هذا التوحيد الذي جبله الله عز وجل عليه. يبقى الفطرة في الحديث بمعنى الجبلة التي طبع عليها الإنسان، ومن هذه والمقصود وهذه الجبلة التي خلق عليها الإنسان المقصود بها في هذا الحديث هي التوحيد. التوحيد جبلة، التوحيد جبلة خلق الله عز وجل الإنسان عليها، فكل مولود يولد على هذه الجبلة التي هي التوحيد. يبقى هذا الحديث من ليس معنى ثالث، هذا الحديث هو المعنى الثاني. ومثال للجبلة، لمثال للفطرة بمعنى الجبلة. قال قوم من أهل اللغة، وما زلنا في المعنى الثاني لم نخرج عنه، فطرة الله التي فطر الناس عليها أي خلقهم. خلقهم إيه عندك؟ خلقه لهم. فطرة الله التي فطر الناس عليها أي خلقه لهم. يبقى هذا شاهد على المعنى الأول أن الفطرة بمعنى الخلقة، وفطرة بمعنى خلق. خلقوا من فطرة الله التي فطر الناس عليها أي خلقه لهم. يبقى هذا من قبيل المعنى الأول. وقيل معنى قوله على الفطرة أي على الإقرار بالله الذي كان أقر به لما أخرجه من ظهر آدم. يبقى على التفسير الثاني تكون من المعنى الثاني، أن الفطرة بمعنى الجبل التي جبل عليها الإنسان، وقد جبلت النفوس على التوحيد. يبقى كده قال بعض أهل اللغة فطرة الله التي فطر الناس عليها، الفطرة هنا بمعنى الخلق، وقال بعضهم بل الخلق بمعنى الجبلة. واضح؟ قال لي والفطرة زكاة الفطر. الفطرة زكاة الإيه؟ وأنت تقول يجب في الفطرة صاع من شعير أو صاع من تمر، يجب في الإيه؟ في الفطرة، أي في زكاة الإيه؟ الفطر. يجب في الفطرة صاع من كذا، فالفطرة هنا بمعنى إيه؟ زكاة الفطر. فالشيخ في الحاشية يقول في الظاهر أن هذا المعنى ليس معنى لغوي، بل هو إيه؟ حقيقة شرعية. حقيقة شرعية، لأن الزكاة زكاة الفطر لم تثبت إلا بوضع الشرع. ماشي؟ وقد سماها فطرة، فهي حقيقة إيه؟ شرعية لا حقيقة لغوية. الشيخ احنا ذكرنا بعض المعاني، الفطرة بمعنى الخلقة، والفطرة بمعنى الجبلة، والفطرة بمعنى زكاة الفطر. على ما يحمل قوله الفطرة الخمس. قال وأولى الوجوه مما ذكرنا أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه، يعني الفطرة أي الجبلة. ماشي؟ الخلق ما جبل الله الخلق عليه، وجبل طباعهم على فعله، وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهة ما في جسده مما ليس من زينته. واضح؟ يعني الأشياء التي تكون في جسم الإنسان هي ليست من الزينة، ليست من الزينة، وربما تؤدي إلى الإيه، إلى معنى ينافي الزينة، معنى إيه ينافي الزينة. فطبع البشر على إزالة هذه الأشياء التي تنافي الإيه الزينة. وقد قال غير القزاز، لمعنى زائد عن المعنى الثلاثة، الفطرة هي السنة، يبقى خمس من الفطرة يعني خمس من السنة. واعلم أن قوله في هذه الرواية الفطرة خمس قد ورد في رواية أخرى خمس من الفطرة، وبين اللفظتين تفاوت ظاهر، فإن الأول ظاهره الحصر كما يقال العالم العالم في البلد زيد، إلا أن الحصر في مثل هذا طرف يكون حقيقيا وطرف يكون مجازيا. سبق تقرير هذه القاعدة، سبق تقرير هذه الإيه القاعدة في إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات. طب خلي بالك من شيء، خمس من الفطرة، خمس من الفطرة، الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا والخامس كذا، هذه الأشياء من الفطرة، وقد يكون من الفطرة أشياء أخرى، فلفظ خمس من الفطرة لا يقتضي الحصر. لكن لو قال الفطرة خمس أي لا غيرها، الفطرة خمس أي منحصر فيها هذه الخمسة، فغيرها ليس من الفطرة. ومن أسلوب من أساليب الحصر، في الحصر بالنفي والاستثناء، في الحصر بإنما، وفي الحصر بإيه؟ بتعريف المسند والمسند إليه، تعريف المسند والمسند إيه؟ إليه، وما نحن فيه من هذا القبيل. العالم زيد، المسند والمسند إليه اللي هما إيه؟ معرف إيه؟ ماشي. طيب خلي بالك من شيء، هو في معنى انا كنت اريد ان اذكره في افاده الحصر. انا عندي مبتدا وخبر، صح كده؟ عندي مبتدا وخبر، اذا كان المبتدا اعم من الخبر، اذا كان المبتدا اعم من الخبر لابد ان يسمع الحصر، والا لا يصدق الكلام، والا لا يصدق الكلام. العالم فهم يصدق على زيد ويصدق على عمرو ويصدق على خالد، صح كده ولا لا؟ فاذا اخبرت انا عن العام بالخاص يبقى لابد ان ينحصر هذا العام في هذا الخاص، والا لا يصدق الايه، لا يصدق الكلام. يبقى اذا كان المبتدا عاما، اذا كان المبتدا اعم من الخبر لابد ان ياتي معنى الايه، الفطره متعددة، فإذا أخبرت عنها بأنها خمس فقط يبقى لابد أن تنحصر في الإيه؟ في الخمسة، لأنها لو كانت أكثر من الخمس لا يصدق الكلام. يعني لو كانت الفطرة عشر وأنت أخبرت عنها بأنها خمس لا يصدق الإيه؟ الكلام، إلا على لا يصدق الكلام إلا على وجه الحصر، فلذلك حمل الكلام على معنى الإيه؟ الحصر. يبقى القاعدة عندي أن المبتدأ إذا كان أعم من الخبر ماشي، فلا بد من أن ينحصر المبتدأ في الخبر وإلا لم يصدق الكلام. كما لو في هذا الحديث لو كانت الفطرة عشر فأخبرت عنها بأنها خمس لا يصدق الإيه؟ الكلام. يبقى لا يصدق الكلام إلا إذا أردنا الإيه؟ الحصر. يبقى الفطرة وإن تعددت إلا أنها منحصرة في هذه الخمس. من هنا جاء إيه؟ معنى الحصر، أن يكون المبتدأ أعم من الخبر. لا يقول النحاة أنه يجب أن يكون الخبر أعم من المبتدا؟ هنا حصل الأمر بالعكس. لا يختل الشرط عندهم لو حصل هذا. ما هذا لا مش هذا، هذا لأجل ذلك إحنا ذهبنا إلى الحصر. الخبر إما خبر إما يكون مساويا للمبتدا أو أعم أو أعم منه. طب لو حصل العكس وهو ان المبتدا اعم من الخبر، أمامك شيئين، إما أن تصير إلى الحصر أو إلى الكذب، إما أن تصير إلى الحصر، يعني يقول الحج عرفة، فهم؟ لو كان الحج شيئا حتى لا نتدخل الأمثلة، لو كانت الفترة عشر وهو أخبر عنها بأنها خمس، يبقى إذا لم تنحصر في هذه الخمسة يبقى يؤدي هذا إلى الكذب، تدخلها هي ليست خمس بل عشر، واضح؟ يبقى لصون الكلام عن الكذب صرنا إلى معنى الحصر حتى يتحقق عند الشرط وهو مساواة المبتدأ للخبر، حتى يتحقق عند الشرط وهو مساواة المبتدأ للإيه؟ للخبر أو الخبر للمبتدأ، واضح؟ طيب أنا عندي الآن كلام عايز أقوله، يبقى لابد من المصير إلى عندي الآن المبتدأ أعم من الخبر، والقاعدة عندي أن المبتدأ والخبر لابد أن يتساويا أو أن يكون الخبر أعم، واضح؟ طيب فأنا الآن أمام مبتدأ هو أعم من الخبر، فالكلام إما أن يصير إلى الكذب وإما أن يصير إلى الحصر، فصونا للكلام عن الكذب حملناه على معنى الحصر، هذا الحصر نوعان، حصر حقيقي وحصر مجازي. إذا قلت العالم زيد، العالم في البلد زيد، واضح؟ فالمعنى أن غيره ليس بعالم. طب إذا كان فعلا لا يوجد في البلد عالم إلا زيد، يبقى هذا الحصر حصر إيه؟ حصر حقيقي. أنا أقصد هذا، العالم زيد وغيره ليس بعالم. طب إذا كان في البلد علماء غيره لكنهم لم يبلغوا من العلم ما بلغ، فإذا قلت العالم في البلد زيد، كويس؟ فربما تقول لا يوجد علماء آخرين، فأقول هنا هذا ليس الحصر الحقيقي، الحصر هنا حصر إيه؟ مجازي، يعني العالم على الحقيقة زيد، أنا أدعي أن العالمية محصورة في من؟ في زيد، لأن غيره إذا ما قورن به هو غيره عالم، لكن إذا ما قورن به كأنه ليس بعالم، تفهم على هذا المعنى؟ العالم زيد غيره عالم، لكن إذا كأنه إذا قورن به لا يعد من العلماء، فيكون هذا الحصر على وجه الإيه؟ حصر مجازي على سبيل الادعاء، واضح؟ كأن غيره ليس بعالم. العرب يلجؤون إلى هذا الحصر المجازي للتنويه بأهمية الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، وأنت تعلم أن الحج ليس منحصرا في عرفة، هناك طواف الوداع وهناك وهناك وهناك، هناك طواف الإفاضة وهناك، فاهم؟ السعي الواجب والطواف الواجب، فاهم؟ وواجبات الحج كثيرة، لكن هو عندما فأن الحج عرفة هو أعظم أركان الحج، وغيره من أركان الحج على الحقيقة، يوجد غيره من أركان الحج على الحقيقة، لكن لو كأن غيره لو قورن به كأنه ليس بركن، ده لعظمه، واضح هذا الكلام؟ والدين النصيحة، والدين ليس منحصرا في النصيحة، بل هناك إيه؟ أمور أخرى هي من الدين، بس كأن لعظم النصيحة انحصر الدين فيها، وكأن لعظم عرفة انحصر الحج فيه، ولبلوغ زيد من العلم مبلغا عظيما كأن العلم انحصر فيه، واضح؟ هو حصر على سبيل الادعاء على سبيل المجاز، هذا الأسلوب يرجع إلى العرب عند التنويه بشأن الإيه؟ بشأن الشيء، الدين النصيحة، الدين المعاملة، الحج عرفة. واضح الكلام؟ قال الشيخ فإن الأول اللي هو الفترة خمس ظاهر الحصر، كما يقال العالم في البلد زيد، العالم في البلد زيد، إلا أن الحصر في مثل هذا طارئ يكون حقيقيا، كما لو قلت لك العالم زيد وغيره في البلد حقيقة ليس بعالم، وتارة يكون مجازيا ماشي؟ عندما يقول الله إلهكم الله، هذا حصر إيه؟ حقيقي، حصر حقيقي، فغيره ليس بإله، ليس بإله على الحقيقة، لا على سبيل الادعاء، لا على سبيل الحقيقة، غيره ليس إلهكم الله، فغيره ليس، غيره ليس بإله على الحقيقة لا على المجاز، هذا حصر حقيقي. ماشي؟ وطارة يكون مجازا، والحقيقي مثاله ما ذكرنا من العالم في البلد زيد. متى يكون حقيقا؟ إذا لم يكن فيها غيره من العلماء. ومن المجاز الدين النصيحة، كأنه بولغ في النصيحة إلى أن جعل الدين إياها منحصرا فيه. وإن كان في الدين خصال أخرى غير النصيحة كالصدق والأمانة، واضح؟ وإذا ثبت في الرواية الأخرى عدم الحصر، أعني قوله خمس من الفطرة، خمس من الفطرة إيه؟ لا تقتضي الحصر، وقوله الفطرة خمس يقتضي الحصر، إما الحصر الحقيقي وإما الحصر المجازي، تعين عندي حتى تتوافق الروايتين أن أحمل الرواية التي فيها اللفظ دال عن الحصر على الحصر الإيه؟ على الحصر المجازي. يعني هذه الخمس هي أهم ما في خصال الفطرة، وإن كانت هناك إيه؟ خصال أخرى، وكأن غيرها من خصال الفطرة لو قورن بها كأنه ما دمت قلت كأنه، فهم؟ كأنه لا يعد من خصال الفطرة، هو الكل من خصال الفطرة، بس هذه هي أهمها، واضح؟ وإذا ثبت في الرواية الأخرى عدم الحصر عن قوله خمس من الفطرة، وجب إزالة هذه الرواية عن ظاهر مقتضي الحصر. ماشي؟ وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أيضا، يبقى ممكن أحملها عن الحصر الحقيقي إلى الحصر الإيه؟ المجازي، اللي هو الذي ينوه بعظم هذه الأشياء دون إيه؟ دون حصر حقيقي. وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أيضا عشر من الفطرة، هذا يؤكد أن الفطرة لا تنحصر في خمسة على الحقيقة، وذلك أصح في عدم الحصر، في عدم الحصر الحقيقي، فيحمل على الحصر المجازي. وقوله عشر من الفطرة أنص على ذلك، يعني أكثر نصوصية على عدم الحصر من التمسك بقولنا من الفطرة خمس من الفطرة. ماشي؟ وهنا نتوقف.